الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والرؤساء عبيد عند الله، لا يملكون شبرا لولاه، حركاتهم وسكناتهم بيد الله، الملك من ولاه والولي من تولاه، والسعيد من أسعده والشقي من أشقاه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله. سل آدم يا ابن آدم من الذي تاب عليه واصطفاه؟ سل نوحا من الذي من الطوفان نجاه؟ سل إبراهيم من الذي برداء الخلة كساه؟ سل إسماعيل من الذي من الذبح فداه؟ سل موسى من الذي كلمه وقربه في نداه؟ سل عيسى من الذي أنطقه في المهد ورعاه؟ سل محمد رسول الله. سل كل شيء ستعلم أن الكون كله يوحد الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا وزعيمنا محمد رسول الله. سل عن محمد العطر وشذاه، سل عن محمد زراع الشاه، سل عن محمد الجزع لما بكاه، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطئت قدم مثل ما وطئت قدماه، كفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. إذا أردت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فكثر من الصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله أبدا، فما أحلى الصلاة على محمد. عباد الله، أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب البيوع في باب النهي عن الصخب في الأسواق، وفي كتاب التفسير في باب تفسير قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أن عطاء بن يسار قال لعبد الله بن عمرو بن العاص يوما: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. فقال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. ثم نقل هذا النص من التوراة قبل أن تحرف، فقال فيها: قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يتبع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح. ولم يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء، أن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل أبيه بثلاث سنوات، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عنه العلم والعمل والزهد والورع، فهو ابن سيدنا عمرو بن العاص الذي فتح مصر بإشارة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكان سيداً من سادات المجاهدين، وأميراً من أمراء الفاتحين. كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص مطلعاً على كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل، متبحراً فيها، مفرقاً بين ما دخل إليه التحريف والتزييف من أيدي الفاسقين الفجرة والغشاشين الضللة، وبين ما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة والإنجيل والقرآن، فقال سيدنا عطاء: يا عبد الله، أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. فقال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. فقال: قال الله عز وجل: يا أيها النبي. ومن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ما نادى عليه باسمه المجرد قط، نادى ربنا على كل الأنبياء والمرسلين بأسمائهم المجردة، فقال: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. قال: يا نوح اهبط بسلام منا. قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس. قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ولما نادى ربنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. قال: يا أيها المدثر، قم فأنذر. بل حتى الفجرة المنافقون المشركون صرف ربنا سبحانه وتعالى ألسنتهم وقلوبهم أن ينادوا على رسول الله باسمه المجرد، فقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. فصرف الله ألسنتهم وقلوبهم إلى أن يعظموه. وهناك فرق بين النبي والرسول، وقد تحدث الشيخ أحمد حفظه الله ورعاه عن صفات رسول الله في التوراة، وقد تعرض لصفات النبي في تفسير آيات سورة الأعراف. قال ربنا: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا. شاهدا على ماذا؟ شاهدا لله بالألوهية، شاهدا لله بالوحدانية، شاهدا لله بالربوبية، شاهدا لله بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، شاهدا على أمته أنه قد بلغ أمته رسالة ربه. فقال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: وإنكم ستسألون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع السبابة إلى السماء وأومأ بها في وجوههم، فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فنحن شهداء الله في أرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح، هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيؤتى بقومه فيقول لهم ربهم سبحانه وتعالى: هل بلغكم نوح؟ يقولون: ما آتانا من نذير ولا بشير. بعد 950 سنة دعوة، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بعد كل هذا ما آتانا من نذير؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فنحن شهداء الله في أرضه، فنؤتى يوم القيامة فنشهد بأن نوحا قد بلغ قومه، فيقول ربنا: ومن أعلمكم؟ فنقول: أتانا نبينا فأخبرنا أن نوحا بلغ قومه فصدقناه. إنا أرسلناك شاهدا بأن ما صح من عندك وما من عند الله بلغته، وما لم يصح لم تكن ببلاغه، ولا يجوز لأحد أن يأتي به. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، ومبشرا للمؤمنين بالجنة، ونذيرا للكفار من النار، وداعيا إلى الله بإذنه. ما عرفت البشرية رجلا دعا إلى الله عز وجل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من راحته ومن مطعمه ومن مشربه ومن حقه، وكان أشد حرصا على بلاغ ما أمره ربنا سبحانه وتعالى من حرصه على أزواجه وعلى أهل بيته صلى الله عليه وسلم. دعا المؤمنين ودعا المنافقين ودعا المشركين ودعا كل الناس صلى الله عليه وسلم، منذ أن قال له ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقام صلى الله عليه وسلم وما ذاق طعم الراحة حتى وهو على فراش الموت. كما قالت أمنا أم سلمة لما نزل برسول الله الموت، ظل يقول: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. الصلاة التي ضيعنا أركانها وسننها وخشوعها ووقتها، قال: الصلاة الصلاة، حتى قالت، حتى ما استطاع أن يتلفظ بها حتى مات رسول الله. دخل على غلام نصراني وهو في سياقة الموت، وهو في سكرات الموت، فقال: يا غلام من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: تشهد أني رسول الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لما وصف ربنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سراج منير، ولما وصف الشمس وصفها بأنها سراج وهاج، ما الفرق؟ قال أهل العلم: إن السراج المنير هو الذي يضيء بلا إحراق، أما السراج الوهاج فهو الذي يضيء مع الإحراق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لنا نور، ينير لنا دروب الحياة، ينير دون أن يحرق. أما الشمس فهي تنير ولكنها تحرق. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وحرزا للأميين، أي مانعا للأميين، حاجبا لأصحاب الفطرة السليمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر: مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا وإذا بالجنادب والفرش والفراش يقعن فيها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني. صلى الله عليه وسلم كان ولا زال وسيظل حاجبا مانعا لنا من الوقوع في الشرك، ومن الوقوع في الكفر، ومن الوقوع في النار. وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، أنت عبدي، شرف، ما أعظمه من شرف. قال ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم: أنت عبدي، كأنه لا يوجد على وجه الدنيا عبد إلا النبي، ولأنه ما عبد النبي، ما عبد الله سبحانه وتعالى أحد كالنبي صلى الله عليه وسلم. فروى ابن حبان عن عبيد بن عمير أنه قال لأم المؤمنين عائشة: يا أم المؤمنين، خبريني عن أعجب موقف حدث لك مع رسول الله. فانتظرت طويلة ثم قالت: لما كان النبي عندي في ليلتي إذ قال لي: يا عائشة، ذريني الليلة أتعبد لربي. هو يعلم بأن الليلة ليلتها، ومن حقها أن تأنس بوجوده، ومن حقها أن تتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. فقال: يا عائشة، ذريني الليلة أتعبد لربي. انظر إلى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يستأذنها لكي يصف قدميه بين يدي الله عز وجل. والبيوت هي المحك الرئيسي للرجل. حقيقتي أنا فين؟ في البيت، مع زوجتي، أبويا، أمي، أخويا، جاري. دعك من المناظر الجوفاء، دعك من خطيب يخطب على المنبر وهو لا يتحلى بحسن الخلق ولا يتحلى بالدين، دعك من رجل أطلق لحيته وهو منافق، فظ، غليظ، تارك لصلاة الفجر، تارك للواجبات، مضيع للسنن. لو أذن لزوجاتك أن تتحدث عنك، ماذا ستقول عنك؟ خبرني بالله عليك، لو أذن لوالديك أن يتحدثوا عنك فماذا هم قائلون؟ فما قالت؟ قال: زريني الليلة أتعبد لربي يا عائشة. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب قربك، ولكني يا رسول الله أحب ما يسرك. بلغت من عبادته صلى الله عليه وسلم أنه ما استطاع رجل من أكابر أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يصلي خلفه، وهو سيدنا حذيفة بن اليمان. قال: صليت ليلة خلف رسول الله، فافتتح بصورة البقرة، فقلت: يركع عند المئة، فقرأها ومضى، فقلت: يركع به، سورة البقرة، فقرأها ومضى، فافتتح بالنساء، فقلت: يركع عند المئة، فقلت: يركع بها، فقرأ ومضى، فافتتح بآل عمران، فقلت: يركع عند المئة، فقرأها ومضى، فقرأها وركع، فكان ركوعه نحو من قيامه. ما مر بآية رحمة إلا وسأل الله الرحمة، وما مر بآية عذاب إلا واستعاذ بالله من العذاب. أنت عبدي، جملة ما أعظمها. وصف ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أجل المقامات وأعلاه، وصفه بالعبودية في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالعبودية في نزول القرآن، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، ذكره ربنا ووصفه ربنا بالعبودية في الوحي فأوحى إلى عبده، وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالعبودية في التعجيز بالإتيان بمثل القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالعبودية في الدعاء فقال وأنه لما قام عبد الله. ومن روائع البيان أن العبودية إذا ذكرت مجردة في القرآن الكريم فإنها تصرف فورا إلى النبي محمد، كأنه لم يكن في الدنيا عبد إلا النبي محمد، ولأنه ما عبد الله أحد كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له أنت عبدي ورسولي. لماذا قال أنت عبدي ورسولي؟ ليرد على الغلاة الذين غالوا في حب النبي وفي وصف النبي فوصفوه بصفات لا تكون إلا لله عز وجل، فرفعوه إلى مقام الألوهية وقال أنت عبدي ورسولي، ليدل على النفاه الذين نفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات في حقه صلى الله عليه وسلم. عند الإمام أحمد أن سيدنا جبريل عليه السلام جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل ملك من السماء فقال يا محمد هذا ملك من السماء نزل اليوم ما نزل قبل ذلك وجاء ليخيرك، فجاء الملك فقال يا محمد إن الله أرسلني إليك لأخيرك أملكا نبيا أم عبدا رسولا؟ فنظر سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد تواضع، فقال بل عبدا رسولا. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكه كملك سليمان لأعطاه ربنا سبحانه وتعالى مناه، ولكنه رضي أن يعيش بالقليل، أن يعيش زاهدا في هذه الحياة. قالت السيدة عائشة والله ما شبع آل محمد من خبز الشعير ليلتين متتاليين، وقالت والله لكان يمر الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، قال أنا محمد، قال أنا أحمد، قال أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. محى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفر الماحي، محى البدع ومحى الشرك صلى الله عليه وسلم. أنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر، أنا الحاشر، فهو أول من يحشر وأول من يبعث وأول من يدخل الجنة. فقال فأطرق باب الجنة فيقول الخازن من؟ فأقول أنا محمد بن عبد الله، فيقول لك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماحي، أنا الحاشر، أنا العاقب. أما ياسين وطه فليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حروف مقطعة زي حاميم بالضبط، زي عين سين قاف. قال أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماحي، أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا المقفى، أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة. جاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين، غزا 17 غزوة في سبيل الله، نُسر التراب في وجهه، كُسرت رباعيته، حُفر له حفرة فوقع فيها صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد قال لأصحابه: قوموا فموتوا على لا إله إلا الله. نبي قال: سميتك المتوكل. ما عرفت البشرية رجل توكل على الله كالنبي صلى الله عليه وسلم. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ربط البراق في حلقة، ليه؟ هيجري، هيفر، هيجي، ليعلمنا بأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. قال: سميتك المتوكل. قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الحي، بس مش أي حي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال: وتوكل على العزيز الرحيم. قال: ليس بفظ ولا غليظ، لأن الفظاظة والغلظة تنفيان اللين والرفق. لذلك دخل الناس في دينه أفواجا، كان أحن الناس، كان أرأف الناس، كان أرحم الناس، كان ألين الناس، كان أعطف الناس صلى الله عليه وسلم، كان رؤوفا بالمخطئين. في يوم من الأيام كان عند السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فأتت السيدة زينب بقصعة من طعام، فقامت السيدة عائشة فأخذت القصعة وألقتها في الأرض، وألقت القصعة بالطعام على الأرض، فقام النبي صلى الله عليه وسلم السهل اللين، ضحك وتبسم وقال: كلوا كلوا فقد غارت أمكم. الغيرة بتاعت السيدة عائشة. بل في يوم من الأيام جاء سيدنا أبو بكر الصديق وقد علا صوت السيدة عائشة على رسول الله، فهم لكي يضربها، فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين السيدة عائشة، فخرج سيدنا أبو بكر الصديق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتردى زوجاته. مش عيب انك انت تتردى زوجتك، مراتك، ان قبل ما تنام كده ما يكونش فيه خصام، ما يكونش فيه شجار بينكم، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الصديق بعد ان هم ليضربها فقال لها: يا بنت ام رومان، يا بنت ام رومان، اترفعين صوتك على رسول الله؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فخرج الصديق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليها فقال: لقد حلت بينك وبين الرجل أن يضربك. وبيضحك معها وبيتبسم. كان رؤوفا صلى الله عليه وسلم بكبار السن. في يوم فتح مكة جاء الصديق بأبيه أبو قحافة، جاء أبو قحافة والد سيدنا أبو بكر الصديق مع الصديق رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: يا أبا بكر، هل أبقيت الشيخ وكنت أنا الذي آتيه؟ كنت تخليه؟ فقال: يا رسول الله، هو أولى أن يأتيك من قبل أن تأتيه أنت، هو اللي يجي لك يا رسول الله. وفي رواية: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده فبكى الصديق رضي الله عنه، فقال: يا أبا بكر، ما الذي يبكيك؟ قال: يا رسول الله، والله لوددت أن تكون هذه اليد هي يد عمك، وأن يقرك الله عز وجل بإسلامه. كان رؤوفا حتى بالحيوانات، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا بغير حق إلا وسأله هذا العصفور يوم القيامة فقال: يا رب، سل هذا لما قتلني في غير منفعة. كان رؤوفا رحيما حتى بالجماد. كما تعلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخل، فلما صنع له المنبر نزل من على الجذع وصعد المنبر فبكى الجذع، وحن إليه، وإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون بكاء ولا يجدون من يبكي. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر والتزم الجزع وقال: والذي نفسي بيده، لو لم أفعل ما فعلت لظل يبكي إلى قيام الساعة. كان رؤوفا، كان حليما، كان بأهل الأرض رحيما، يطعم مسكينا ويتيما، يؤوي المضطهدين إليه. هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه؟ هو رحمة رب الرحمن، رحم الإنسي مع الجاني، يرأف حتى بالحيوان، حتى الجزع يحن إليه. هل صليت اليوم عليه؟ حدث واسمع عن بركتي، يبرئ أسقام صحابتي، يسقي العصبة من مجته، يطعم جيشا من كفيه. هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه؟ والعجماوات أطاعته، شجر وصخور لبته، سل أحدا كيف أحبته، تهتف بالتسليم عليه. الصخر أرق من الناس، الصخر أرق من الناس، فاخشع يا ذا القلب القاسي. يا ويل الجاحد والناس، سد عن الهادي أذنيه. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. السخب في الأسواق هو رفع الصوت دون منفعة، يمشي كده يقعد يهيص في السوق أبيض، اشطب الصلاة على النبي ويرفع صوته في السوق. هذه الصفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السوق؟ لأن الشياطين تتكدس في الأسواق. لما في الأسواق من الحلف بغير الله، ومن الأيمان الكاذبة، ومن الغش والسرقة والتدليس والخيانة والنظر إلى الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأماكن في أرض الله المساجد، وإن شر البقاع في أرض الله الأسواق. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يتبع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح. نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعلق سيفه في شجرة، فجاء أعرابي فأخذ السيف وقال: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ قال: الله، الله. فوقع السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال: يا أعرابي، ومن يمنعك مني الآن؟ قال: عفوك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك يا محمد ألا أقاتلك. فرجع إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس، ولا يتبع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح. ولم يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول: لا إله إلا الله. فإن أعظم فساد على الأرض هو الشرك بالله. لو لم يكن في الدنيا إلا مصلح لكان محمدا، لو لم يكن في الدنيا إلا نبي لكان محمدا، لو لم يكن في الدنيا إلا رسول لكان محمدا، لو لم يكن في الدنيا إلا مصلح لكان محمدا، لكفى الدنيا فلاحا ونجاحا وصلاحا وإصلاحا. صلى الله عليه وسلم. من أعظم الفساد على وجه الأرض الشرك. وإن الله سبحانه وتعالى قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقضي على الفساد. وهناك كلمة منتشرة على ألسن الناس، وهي أن الإنسان خليفة الله في أرضه. وهذه كلمة خطأ لغويا واصطلاحيا وفقهيا، لأن كلمة خليفة هي لا تطلق إلا إذا استخلف الرجل على غيره بغيابه بسفر أو موت. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أميراً وكان قائداً صلى الله عليه وسلم، جاء الخليفة أبو بكر الصديق ليحل محل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي لأنه سافر. فكلمة خليفة لا تطلق على الرجل إلا إذا استخلف مكان الرجل لغيابه بسفر أو موت. والله سبحانه وتعالى حي أبدي سرمدي، لا يعقبه زوال ولا يفنيه تداول الأهلة هلال بعد هلال. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة لله؟ كلا، ولكن كما قال أهل التفسير خليفة للجن، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر الجن بعمارة الكون فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فأمر ربنا سبحانه وتعالى الملائكة أن يطاردوهم، فطاردوهم حتى ألجأوهم إلى رؤوس الجبال وإلى قيعان البحار والأنهار والأماكن المهجورة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هل الملائكة يعلمون الغيب؟ قال أهل التفسير بأن الله سبحانه وتعالى قد أعلم الملائكة بأن بني آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وهناك وجه آخر، أن الملائكة نظروا إلى الإنسان فوجدوا أن الإنسان يتمتع بشهوات الجن من الطعام والشراب والزواج والنكاح والتناسل وحب السلطة، فقالوا بأن الإنسان فيه ما في الجن فسيفسدون أيضا في الأرض. الوجه الثالث، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة بأن كلمة خليفة إذن سينصب هناك إمام وقاضي وما شابه ذلك، إذن فسيقع الظلم حتما ويكون هناك فساد وسفك للدماء. طيب، الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ليسوا معترضين ولكنهم متعجبين، لأنهم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الشرك بالله فساد، قطع الرحم فساد، تعسير الزواج فساد، البدعة فساد، الأغاني والرقص وما شاهدناه ورأيناه على أرض النبي صلى الله عليه وسلم من حفلات ورقص وغناء فساد، ما أعظمه من فساد. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تقابل مع هذا الذي غنى على أرضه، هيقول له إيه؟ يقول له أنت غنيت على أرضي؟ أنت عملت حفلة على أرضي التي لطالما حربت عليها وطردت منها وأخرجت منها؟ هيقول له إيه؟ هذا الفساد، التبرج فساد. هذا الشاب الذي يمشي وهو يلبس حظاظة وسلسلة، هذا فساد. لكن أعظم الفساد هو الشرك بالله عز وجل. كلمة التوحيد حتى يقول لا إله إلا الله، تلك الكلمة التي من أجلها قامت الأرض والسماوات، ومن أجلها أنزل الله الكتب، ومن أجلها أرسل الله عز وجل بها الرسل، ومن أجلها قام سوق الجهاد، ومن أجلها شربت الأرض من دماء العباد، أن يقولوا لا إله إلا الله. قال سيدنا موسى يوما لله عز وجل: يا رب، وهو كليم الله، علمني كلمة أدعوك بها. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب، إن كل الناس يقولون لا إله إلا الله، كليم الله. فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله، فوالذي قل لا إله إلا الله، فلو أن السماوات والأرض وعامرهن وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجعت كفة لا إله إلا الله. التوحيد التي من أجلها بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله، وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى واصفا الدنيا: كل متاع الدنيا قليل. ومع ذلك لا نستطيع أن نحصر القليل، لأن متاع الدنيا مع أنه قليل فنحن لا نستطيع أن نحصر القليل، فما بالك بالعظيم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هنقدر نحصر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا تشرفنا فقط للحديث عن رسول الله الذي قال له ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. جاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأصحابه كذلك جاهدوا في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاهم اليقين. قوم رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، وضبط أخلاقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب أخو سيدنا عمر بن الخطاب، ولكنه أكبر من الفاروق بثلاث سنوات. أسلم قبل الفاروق بثلاث سنوات، وحسن إسلامه، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزى معه كل الغزوات، وأسلم قبل الفاروق وحسن إسلامه، وكان يمتاز بلين الطبع. سيدنا زيد بن الخطاب هذا في غزوة أحد وقع الدرع من سيدنا زيد، فخلع الفاروق درعه وأعطاه لسيدنا زيد بن الخطاب، فقال: يا زيد، خذ هذا الدرع احتمي به. قال: لا يا عمر، فإني أريد الشهادة كما تريد أنت الشهادة، كما تريد أنت الشهادة. وترك الدرع واستشهد بعد ذلك. استشهد سيدنا زيد في معركة اليمامة، فحزن سيدنا عمر فقال: والله لقد سبقني إلى الحسنيين، أي سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الجهاد. واستشهد الفاروق، وكيف علم الفاروق بأنه سيستشهد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأنه سيموت شهيدا في سبيل الله. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن: هل هذه هي ثمرة النبي؟ السؤال الآن: هل هذه هي ثمرة النبي الذي نراه الآن من تبرج وسفور وقطع للرحم وكذب وغش وخيانة وسرقة؟ هل هذه هي ثمرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلينا الآن فنظر إلينا ونحن قد ضيعنا الصلوات والحقوق والواجبات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسودوا وجهي، فإياك أن تكون سببا في أن تسود وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا إلا يسرته يا رب العالمين. اللهم قو الدين، اللهم قو الدين، اللهم قو الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحومة، وتفرقنا من بعده معصومة، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا معنا عاشقين ولا محرومة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم وقوموا إلى صلاتكم.